قصيدة ردودي على صغير المقام الذي تناول قبيلة بني مالك بلسانه. يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا أفتخر في بني مالك ووضعي رافعين المقام. لو تجينا المسد بمخرج الخول فهو الناجي ما تهزى الجبال ولا تلفت لها يا مالكي. يكفي ان هذا من الكعبة اللي بنوها في تبالة وامتدحنا رسول الله محمد وبارك فعلنا. أرحلنا الفتوح اللي حفظها الزمن ولا الزعامة حفظها الزمن ولا الزعامة ما فتك بالمجوس إلا قبيلة جليل البديل. وبادرنا خشوم في ألهم وقتال على جيش رستم وقعت الفرس والنام عبادتها وحنا بالبهار. واستقمنا على السنة وصلنا كتاب الله مسدنا والحدود احتام وابطالنا في تهام والحجاز. مات الفياض ظل حصونا جيش عثماني واتركي صبا وعفو الباش من الخوف تلفت لنا. جربونا وجت صفحة الموت في وقعة فلا